وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي ومع مختصر الإمام القدوري رحمه الله. وفي هذا اللقاء نكمل بعون الله كتاب الحدود الذي بدأناه، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزرا. علمنا فيما سبق أن الحدود عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تعالى، ومن سمات هذه العقوبة أنها مقدرة فلا تقبل الزيادة على المقدر ولا الانتقاص منه، ولأنها حق لله تعالى فلا يجوز تعطيلها ولا الشفاعة فيها ولا إقامة غيرها مقامها، لأن الحق فيها لله وقد فرضها هكذا، فليس لأحد أن يغير حكما شرعه الله عز وجل. والحدود هذه العقوبات المقدرة من رحمة التشريع الإسلامي بالمكلفين أن الشك فيها يفسر لمصلحة المتهم، وأنها تضرب بالشبهات، وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اضرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فحتى إن المقر على نفسه بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم ولقنه الرجوع وقال له: لعلك لمست، لعلك قبلت. ثم يسأله عن الزنا بعدما يرده مرات، ففي المرة الرابعة يستوضح منه ربما فهم الزنا فهما غير الفهم الذي هو عليه، لأن العينان تزنيان واليدان تزنيان ونحو ذلك، فلعل المقر فهم الزنا من هذا القبيل. وزنا العينين وزنا اليدين زنا، لكن ليس فيه العقوبة المقدرة، يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، لكن ليس فيه الحدود الحد الوارد في سورة النور: فاجلدوهما 100 جلدة. فبعدما ذكر المسائل التي فيها الحدود والضرب ذكر لنا صورا فيها الجريمة غير مكتملة، ولما كانت العقوبة عقوبة كاملة فهي على جريمة كاملة، فمتى لم تكتمل الجريمة فلا تطبق العقوبة الكاملة. يمكن أن توجد جريمة لكنها لم تبلغ درجة الجريمة الكبرى التي هي الزنا، ففي كل جريمة عقوبة، هذه العقوبة إما مقدرة وذلك لا بد أن يكون بنص، وإما غير مقدرة وذلك في الجرائم التي ليس فيها نص. من هذا قول المصنف رحمه الله: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر. عزر يعني عوقب بعقوبة دون الحد، فالتعزير عقوبة غير مقدرة يرجع فيها وفي تقديرها إلى رأي الإمام ورأي القاضي الذي هو نائب عن الإمام، عقوبة غير مقدرة. قد تجب هذه العقوبة التعزيرية حقا لله تعالى كما هو الحال في مثل هذه المسألة، وقد تجب حقا للعبد كما لو سب رجل آخر ففيها سبه بغير الزنا، يعني رماه بغير الزنا، ففيه عقوبة تعزيرية وجبت حقا للعبد. العقوبة إذا وجبت حقا للعبد يمكنه أن يعفو عنها، لكن إذا كانت حقا لله عز وجل فلا يملك ولا يستطيع أحد أن يعفو عن هذه العقوبة، لأن الله لم يعهد لأحد بذلك. فيقول: من وطئ أجنبية فيما دون الفرج. كلمة أجنبية يعني ليست زوجة ولا ملك يمين. ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر، يعني طبعا إذا شهد عليه الشهود ورفع أمره إلى الحاكم واستوثق من الشهود عزر، يعني عاقبه عقوبة تعزيرية. والعقوبة التعزيرية نقرأ إن الأمر فيها مفوض لرأي الإمام، لكن ليس هذا على إطلاقه، يعني ليس مفوض إليه فهو يملك أنه يعفو ويملك أن يعاقب فلان ولا يعاقب فلان، لا، ده القاضي والحاكم في العقوبات التعزيرية هو مقيد بفلسفة العقوبة في الإسلام. وفلسفة العقوبة في الإسلام أنها تحقق الزجر والردع، فتمنع مرتكب الجريمة أن يعاود الجريمة مرة أخرى، يعني الهدف من العقوبة كده، أن نمنع مرتكب الجريمة من التكرار، وزجرا لغيره وردعا لغيره من أن يقترف مثل فعله، فإذا شاهد من فعل الجريمة عوقب فيجد عقوبة تحقق الردع والزجر، وعقوبة مؤلمة بما يتناسب مع الجريمة. فالقاضي صحيح يقدر لكن ليس مطلقا، وإنما مقيد بتحقيق فلسفة العقوبة في الإسلام. ومن هذا المنطلق يمكن أن تكون الجريمة واحدة ومتشابهة، لكن عقوبة لفلان أشد من عقوبة غيره. لماذا؟ لأن من الناس من يرتدع بالعقوبة ولو بالكلمة، بل ومنهم من ينزجر بالنظرة، ومنهم بالتأنيب والتوبيخ، ومن الناس من لا ينزجر إلا بضرب النعال عزكم الله. فالقاضي يلاحظ هذا، يلاحظ إن العقوبة دي تصلح مع فلان ده أم لا تصلح، فيختار العقوبة التي تصلحه، لأن العقوبة في الإسلام مثل الدواء للمريض. يعني ليس القصد من العقوبة في الإسلام الانتقام، لا، ده هي يعني كالدواء المر يتجرعه المريض لدفع المرض الذي هو أمر من الدواء، فيعاقب المجرم لكي يفيق ولكي ينزجر حتى لا تتكرر منه الجريمة فيفسد على نفسه دينه ودنياه. هذه فلسفة العقوبة في الإسلام، والعقوبة في الإسلام تعتبر رحمة، تعتبر رحمة لأنها تزجر وتؤدب الجاني وغيره، ثم إذا اقترنت بها التوبة كانت كفارة لذنبه فلا يؤاخذ بها يوم القيامة. إذا هي رحمة، يعني رحمة بمرتكب الجناية. قال عزر طبعا لأن فعله منكر، هذه المسألة الفعل منكر، وكل منكر في الإسلام جريمة، وكل من ارتكب جريمة يستحق العقوبة، كل من ارتكب جريمة يستحق العقوبة، سواء كانت العقوبة أو كانت الجريمة هذه جريمة تتصل بالمال، أو جريمة زي الربا والغش والمقامرات، كل هذه جرائم يستحق فاعلها العقوبة، أو كانت الجريمة اعتداء على العرض كالسب والشتم والتسفيه ونحو ذلك، فهي حق للعباد لكنها جريمة لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. والغيبة جريمة، والنميمة جريمة لأن الله حرم ذلك، وكل من ارتكب محرما فقد ارتكب جريمة واستحق العقوبة، فإن كان فيها عقوبة مقدرة تسمى حد، أو عقوبة غير مقدرة تسمى تعزير. نعم. قال ولا حد على من وطئ جارية ولده. انتبه في كل هذه المسائل القابلة التي ليس فيها حد، هي فيها جرائم، لكن الجريمة هذه ليس فيها عقوبة مقدرة، فوصف الجريمة متحقق لكنها ليست على الكمال، الجريمة ليست جريمة على الايه؟ على الكمال. فنفي الحد لا يستلزم نفي الجريمة، لا، فيه جريمة لكنها لم تبلغ الجريمة الحدية، جريمة دون الجريمة الحدية أدنى منها. فلذلك يقول ولا حد على من وطئ جارية ولده. يعني معنى ذلك أن من وطئ جارية غيره ففيها الحد، فيها الايه؟ الحد. ولماذا نفى الحد على من وطئ جارية ولده؟ لأن فيها شبهة، لأن في شبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة الملك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ بلى. طيب الجارية مملوكة للابن، فربما ظن الرجل أن جارية ولده ملكا له، لأن الجارية من مال ولده، من هي مال لولده، فله فيها شبهة فيدرأ عنه الحد بسبب هذه الايه؟ بسبب هذه الشبهة. لكن لا مانع من تعزيره. ها وننظر هل هو كان يعرف او لا يعرف. حتى لو قال انه يعرف انها لا تحل له، الشبهة قائمة، الشبهة ايه؟ قائمة. لكن التعزير سيختلف من حال لحال. فجارية ولدك فيها متمكن، فيها شبهة الملك، كما قلنا لو أخذ من مال إيه؟ من مال ولده لا قطع في ذلك، لا قطع في ذلك لشبهة الملك. يستوي ذلك حتى لو عارف أنها لا تحل وتعمد أن يفسد عليه؟ نعم، هي حرام، فعله حرام وجريمة، لكن ليس فيها الحد، ليس فيها الحد. كما لو أخذ من مال ولده وهو يعلم أن الذمة المالية منفصلة وأنه غير محتاج لمال ولده هذا وأخذ منه، لا يقطع، لا يقطع، حرام لكن لا يقطع. وهذا الفعل منه حرام لكنه لا يقام عليه حد الزنا. قال وإن قال علمت أنها علي حرام، يجيب على سؤالك، ولو قال علمت أنها علي حرام. قال وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته، أو وطئ العبد جارية مولاه وقال علمت أنها علي حرام حدة، لأن هنا الشبهة غير موجودة، الشبهة غير موجودة. لكن لو قال ظننتها لي حلال، ممكن تكون، لأن بين هؤلاء نوع من الانبساط في التعامل. ها جارية أبي، جارية أبي لا تحل له، أو جارية أخيه أو عمه لا تحل له. فلو قال علمت أنها علي حرام يحد، أما لو قال ظننت أنها تحل لي فهنا تمكنت الشبهة ويدرأ عنه الحد، وفعله موصوف بالجريمة ويعاقب عقوبة تتناسب معه. ماشي يا كرام؟ قال ومن وطئ جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها حلال حدة. فرق بين جارية أخيه وجارية عمه، وبين جارية أبيه وجارية أمه وجارية ماذا؟ وجارية مولاه، يعني العبد زنى بالأمة التي هي مملوكة لمولاه. تلاحظ دقة الشيخ، لم يقل ومن زنى بجارية أبيه أو أمه، لا لم يقل، ومن وطئ، ومن وطئ، لأن هذا الفعل لا يوصف بالإيه؟ بالزنا اصطلاحا. قال ومن وطئ جارية أخيه أو عمه وقال ظننت أنها حلال حدة. ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه وعليه المهر. مسألة قد يظنها البعض أنها يعني مستحيلة الوقوع، أبدا هي ممكنة الوقوع. زفت إليه غير إيه؟ غير امرأته، وقالت النساء يعني هذه زوجتك وبارك الله لكما وبارك عليكما، ودخل بها ثم ظهر أنها ليست زوجته، ليست زوجتها، فيقول لا حد إيه؟ لا حد عليه، لكن عليه المهر بما استحل من فرجها، عليه المهر، لأن كل وطئ في الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر، لا يخلو عن حد أو مهر. أي وطئ في الإسلام له حكم من حكمين، إما المهر وإما الحد، فمتى وجب أحدهما سقط الآخر، متى وجب أحدهما سقط الآخر، فهنا وجب درئ الحد في هذه المسألة، درئ الإيه؟ الحد، فيجب عليه الإيه؟ المهر. هل يمكن للرجل إذا زفت إليه امرأة وقالوا إنها زوجته يخدع ويظنها فعلا زوجته؟ ممكن. كان الآباء وآباء الآباء يتزوجون بقليل من المعرفة، يعني أمه تقول له الحاج فلان عنده بنية صالحة، يقول خلاص يعني يخطبها لي، فتخطبها وهي التي تراها وهو لم يرها، ثم يعقد عليها وربما رآها مرة وخلاص ونسي يعني، ويراها طبعا مغطاة وكذا ما عدا وجهها، فيمكن مع المدة ينسى. بل حكى الإمام ابن نجيب في الأشباه والنظائر في باب في آخر الكتاب ذكر فيه ملح ومسائل واقعات وقعت، إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله دعي في وليمة، وليمة يزوج فيها أمير ولديه من أختين، يعني أختين هيتزوجوا أختين، فأخطأت النساء فزفت كل امرأة إلى غير زوجها، إلى غير زوجها، فأصاب منها، ثم اكتشف الأمر. تخيلوا يعني عرس كبير لأحد الأمراء وداعي فيه الوجهاء والأئمة وكذا، ثم بان ذلك، فقال يعني أنتم العلماء وهذه الواقعة، فأخذ كل يقول رأيه والإمام ساكت، ثم قيل له فما تقول أنت يا إمام؟ قال ايتوني بالرجلين الزوجين، فجاءوا به، فقال أيرضى كل منكما أن يكون المصاب عنده؟ يرضى كل منكما أن يكون التي دخل بها يعني هي زوجته؟ توافقون على ذلك؟ قالوا نوافق، قالوا نوافق، لكن أن دي زوجة أخويا ودي زوجتي أنا. فقال فليطلق كل منكما زوجته ولنجدد العقد على التي عنده في الحال ويبقى الأمر على ما هو عليه. فقام الإمام سفيان وقبل الإمام أبا حنيفة بين عينيه لهذه المعضلة التي كان يترتب عليها كثير من الأمور. ففقه الإمام في هذه المسألة أن كل إنسان كل واحد وليعطيها مهرها كل واحد من الرجلين دخل بشبهة، فالدخول بشبهة ليس فيه حد، تمام؟ الدخول بشبهة ليس فيه إيه؟ ليس فيه حد، وفيه مهر. ما دام سقط الحد يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه مهر. طيب، لما كل منهم يطلق زوجته، يعني كل منهم هيطلق التي عند أخيه، الطلاق يقع إيه؟ طلاق قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ لا، طلاق قبل الدخول. الزوج لم يدخل بزوجته، ده الذي دخل بها أخوه. فالزوج اللي هيطلق لم يدخل بزوجته، هيطلق، يبقى طلق زوجته قبل أن يدخل بها. الطلاق هذا نوعه إيه؟ طلاق بائن، بينونة صغرى. البائن بينونة صغرى هل لها عدة؟ ليس لها عدة. البائن بينونة صغرى ليس لها إيه؟ يجوز العقد عليها في الحال؟ يجوز العقد عليها في الحال. فقال جدد العقد الآن وتبقى كل امرأة عند من دخل بها زوجة له، زوجة له. فهذه المسألة ليست مستحيلة، بل لا أدل من جواز الوقوع من حق من الوقوع نفسه. لا، بقدر الشبهة، بقدر الشبهة وبقدر التعمد، فهذا معذور، هذا معذور، لأنه يمكن أن لا يكون قد رآها أو رآها مرة وصورتها والأخوات متشابهات ونحو ذلك. المهر يكون كيف؟ مثل المهر عند نصف؟ في مثل هذا لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. نعم. الصورة أخرى حدثت مع من عرفه، مع أحد، وذلك أن لرجل بنتان وإحداهما أحسن جدا، فعند الخطبة هم أظهر الأحسن، وعند العقد عقد الذي تقل جماله، أقل من جماله، يعني هذا ما حكم هذا؟ حدث حديثا بجهالة الزوج. حدث نفس القصة قبل أسبوع تقريبا في باكستان أيضا، حينما جاءوا للخطبة فأظهروا البنت التي عمرها 20 سنة، وأما حينما جاء للنسان فحينما تم العقد وحينما وصل إلى البيت فاكتشف أنها يعني 40 سنة كبيرة. كان يحدث هذا، وحكي لنا من الآباء قصص مثل هذا. لذلك الإسلام هو الوسطية، الإسلام لا يبيح للخاطب أن يبقى في بيت خطيبته ليلا ونهارا ويخرج معها صباحا ومساء، ولا يمنع من الرؤية والجلوس في وجود المحرم ليتعرف كل منهم على صاحبه. وإلى الآن يمنع بعض الناس هذا، يعني هذا نوع بعيد عن وسطية الإسلام فيها. رؤية الشرعية رؤية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها، فإنه أحرى أن يقدم بينكما. فإذا كان هذا يعني رأي والد العروس، فكثير من الأزواج لا يقبل بهذا يعني. فيبقى هو يجني على بناته. ماذا حكمه يعني؟ والله يسأل المفتي عندكم. يسأل المفتي عندكم حتى لا نحدث بس هم يعني خبرنا مش على في هو الأمر ملاك وصحيح حديث خليعة. هو يسأل المفتي مفتي الديار في موقع الحادثة هم أعلم بأهلها. ذكرت رأي حضرتك في الأمر ليس مثلا طبعا في جريمة لكن فالغشامة ليس دي المتفق عليها. بس لما كتبوا كتب فلانة كتب فلانة بالاسم غير التي لم تخرج كتب وكتب وبصمت هي دخلوا لها الورقة هي التي بصمت وهي اللي فهو تزوج المكتوبة هذه تزوج المكتوبة هذه. هم ماذا صنعوا؟ قل لنا أنت ماذا صنعوا بعد هذا؟ بعد ذلك حينما رأوا أنها أقل جمالا ف يعني طلقها يعني ظهر النزاع وبعد ذلك طلقها. طلقها قبل لا بعد طلق بعد الدخول اذا بعد اشهر كمان اشهر هو هذا يعني متى وقع الدخول فخلاص هي مطلقة ولها حقوق المطلقة ولها حقوق المطلقة لكن القضية اذا لم يدخل بها إذا لم يدخل بها فهذا يعني كان يبقى هو ده اللي فيه الكلام يعني في الكلام إيه برضو اسألوا المسلم فيها تفصيلات كثيرة قال ومن إيه وجد امرأة على فراشه ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد لأنه يعني يمكن أن يعني تنام على فراشه أخت زوجته أو قريبة زوجته أو زائرة لزوجته ولا سيما في البيوت التي فيها غرفة واحدة ونحو ذلك وإن يعني بعيد إن الزوج لا يتبين هذا فعليه الحد ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها يعني يحرم عليه نكاحها بسبب من أسباب التحريم المتعددة إما بسبب المحرمية يعني لأنها أخته من الرضاع أو نحو ذلك أو لأنها ربيبته يعني بنت زوجته أو التي بنت زوجته التي دخل بها أو كانت بسبب رضاع أو بسبب أنها في عدة مطلقها أو في عدة وفاة من زوجها هذه لا تحل لأنه لا يحل ولا إيه ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فالمعقود عليها في عدتها عقدها باطل فهو هذا وقت لامرأة لا يحل له نكاحها ومن تزوج يعني عقد الزواج على امرأة لا يحل له نكاحها وأسباب التحريم كما علمناها النسب والمصاهرة والرضاع وحق الغير لا يحل له نكاحها فوطئها لو إنه عقد بس نقول العقد باطل خلاص ولا شيء يعني ما دام لم يدخل لكن إذا دخل بها لم يجب عليه الحد يعني في جريمة لكنها ليست حدية، يعاقب عقوبة إيه؟ تعزيرية. عقوبة تعزيرية ليه؟ لأنه فعل محرما، وكل من فعل محرما فقد فعل جريمة، وكل من أتى جريمة فيعاقب. نعم. لم يجب عليه الحد. قال: ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. من أتى امرأة في الموضع المكروه يعني في الدبر، سواء كانت ممن تحل له يعني زوجة أو مملوكة أو لا تحل له، أو عمل عمل قوم لوط، وهذا التعبير هو الذي ينبغي أن يقال هنا، عمل عمل قوم لوط، لا يقال لوطي ولا يقال عمل عمل لوط. لوط هذا نبي من الأنبياء وهو مبرأ من الصغائر والكبائر، معصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنما يقال عمل عمل قوم لوط. فلا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، فلا حد عليه، وإن كانت الجريمة جريمة من كبريات الجرائم، حتى إن لكن السلف يعني لم يقيموا فيها الحد، وإن اختلفت آراؤهم في العقوبة، يعني هذه عقوبة تعزيرية، ومع ذلك البعض بلغ بها أشد من الحد، فالبعض يرى، بعض من السلف ومن الصحابة رأى أنه يرمى من مكان عال ويرجم بالحجر إذا بقي حيا، يعني يلقى من مكان عال ثم يرجم بالحجر إذا بقي إيه؟ إذا بقي حيا. يقول لأن هذه العقوبة هي التي عاقب الله بها قوم لوط، فرفعت بهم القرية ثم نكست على رؤوسهم. فيقول الإمام أنه يعزر، ويعزر يعني بما يراه الإمام زاجرا ورادعا ومحققا لغرض العقوبة في الإسلام، وليس يعزر بعقوبة على وفق هوى الإمام وتشهيه، لا، عقوبة محققة لغرض العقوبة في الإسلام. نعم. دكتور، بالنسبة لكلمة لواط، هل دي كده سيئة تترجم هذا لواط، كلمة لواط يعني؟ لا، هي كلمة لواط يعني تطلق على فعل قوم لوط. معناها كده. كما حضرتك تقول يعني ما نقولش شيء لوطي نسبة إلى سيدنا لوط، لا، احنا نقول عمل عمل قوم لوط، لأن قوم لوط جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا لوط لينهاهم عن ذلك. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هو كالزنا، يعني فيحد يجلد غير المحصن ويرجم المحصن، هذا مذهب الصاحبين، ونص عليه الإمام القدوري في المختصر إذان بأن هذا الخلاف خلاف إيه؟ قوي. قال: ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه. بعض الناس فسدت فطرتهم وعمل هذا العمل، يقول لا حد عليه. لكن هل الجريمة منفية عنه؟ لا، ده جريمة وجريمة كبرى، حتى ان قال البعض تحرق، تحرق البهيمة، تحرق الايه؟ البهيمة. والبعض يقول يحرق الفاعل والمفعول، هذه عقوبة تعزيرية لأن تحقق الغرض من الايه؟ من العقوبة، تحقق الغرض من العقوبة. لكن الشاهد انه يقول في هذا الفعل ليس فيه الحد المنصوص عليه في سورة النور. فيه عقوبة تعزيرية، العقوبة التعزيرية اختلف فيها الناس، وللحاكم في أي دولة يريد أن يطبق حكم الإسلام أن يتخير من آراء الفقهاء ما يحقق الغرض من العقوبة. قال: ومن زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لم نقم عليه الحد. من زنى في دار الحرب أو دار البغي، يعني من أهل دار الحرب، يعني كان هو من أهل إيه؟ من أهل دار الحرب، أو كان من أهل دار البغي، ثم خرج إلينا منضم لجماعة المسلمين، فقامت عليه البينة أو أقر هو، فلا يقام عليه الإيه؟ الحد، لأن الحد لم يكن واجبا عليه هناك في هذه الدار، لأنه لا حكم للإسلام على أهل دار الحرب، هم ليست لهم سلطان على دار الحرب لكي يقيموا. فإذا خرج إلينا فخروجه هذا لا يكون موجبا للحد، يبقى فعله هناك لم يجب فيه الحد. طيب إذا خرج إلينا، لو قلنا يجب عليه الحد يبقى خروجه هو اللي أوجب الحد، ها؟ وخروجه لا يوجب الايه؟ لا يوجب الحد. ماشي يا كرام؟ وبهذا ننتهي من باب حد الزنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.